أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك أسئلة لم أجب عنها في الذي أولا قبل أن ندخل في الأسئلة. أولا كما قلت إني أحمل إليكم التحية والتهنئة من إخواننا الكرام في البلد الحرام عند بيت الله المعظم، وكذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم يبلغونكم جميعا السلام. وأنا حاولت أن أدعو لكل إخواننا وأصحابنا وزملائنا شيوخنا وأصحاب الحقوق علينا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل تلك الدعوات وأن يستجيبها بإذنه تعالى. وقد كانت أيام طيبة مباركة، وأكرمونا أيام إكرام، وتجلى علينا الله سبحانه وتعالى بلطفه، وقضينا في الروضة الشريفة نحو ساعتين، وهذا شيء لا يحدث عادة، لكن الظروف أتاحت ذلك، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا أحمل إليكم هذه الروائح الطيبة وهذه المعاني العطيرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحرسه وسائر حرمات المسلمين ومحارمهم، وأن يرد كيد الكائدين يا رب العالمين، إنه سميع مجيب. وأعتذر عن التخلف في أيام سابقة لظروف طارئة، لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتظم هذا الملتقى وأن يكون بابا من أبواب الذكر لله عز وجل. الشيخ ابن عطاء الله له كتاب يقول فيه إن طلب العلم نوع من الذكر لله عز وجل، طلب العلم شيء من أصناف الذكر. والذكر كما تعلمون هو أفضل أفعال العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى وهو في الرياض، ورياض الصالحين كما التزم الإمام النووي لا يوجد فيه إلا حديث صحيح أو حسن، والحسن حديث صحيح تقريبا، الفارق ضئيل فيما يتعلق بدرجة حفظ الراوي، إنما سائر الشروط المطلوبة في الحديث الصحيح هي مشروطة في الحديث الحسن. أنتقل بعد هذا إلى الأسئلة. فالأسئلة فيها وراء ما يعني مش عارف اتقطعت ولا راح منها. على كل حال المعنى ما واضح، وهو كيف يقول المعتزلة لتعريف الإرادة. الموضوع الذي سنقرأه اليوم هو الإرادة، والإرادة فيها مسائل، دائما تعرفين هنا إنه لسانها هو إيه مقصد، يعني الأبواب كما تعلمون مواقف، ولكن الفصول مقاصد، وداخل كل مقصد مسائل، يسمى المسائل اللي هي المشاكل. فعلى كل حال هو بدأ بتعريف الإرادة، وتعلمون أن الإرادة عند المعتزلة تدور حول معنيين، وهو معنى يرجع إلى الناحية المعرفية، وده أصل الخطأ الاعتزالي في رأيي، إنهم اعتبروا الإرادة مسألة معرفية معايا لتدرسوا السفر، يعني مسألة ترجع إلى الناحية العقلية والإدراكية فقط، فقالوا إنها إدراك المنفعة، إذا عرف أن شيء لا نافع فتلك هي الكراهة، مش الكراهية، وهي ضد الإرادة، وهذا السبب يعرض عنه ويبعد حتى لا يدركه، وهي التحصيل والتقليح العقليان، ان الحسين ارجوكم لكم الحاجات دي ما دام بتسالوا الاسئله الدقيقه دي، يعني خطرت لكم هذه المعاني فاحنا نخش في هذه الارض. حسين التقليح العقلي يقوم ايضا على قدمين، الاول ان هناك حسنا وقبحا في الاشياء، موجود مباطن وداخل في الاشياء، وثانيا ان لدى العقل الانساني او المواهب البشريه قدره على ادراك ذلك الحسن او الكفر، كما كان حسنا يعني حسنه العاقل يعني شريعة عقلية، شريعة إنسانية في الأساس، نعم لا ينكرون الوحي فإنما يرونه غير كاشف عن الشيء وإنما مؤيد بما أدركه العقل. أنت فاهمين الكلام؟ ووجه الخطأ كما قلت أنه اعتبر مسألة اللي مش فاهم كلامي يستوقفني ويسأل، مش ضروري في الورق ده، أهلا وسهلا بالورق، لكن ما دام سمعني وما فهمش يسأل في الحال. وجه الخطأ كما قلت أن المسألة نزوعية وليست معرفية، وطبعا اللي دارس في الحاجات دي يعرف أن فيه فرق بين القوى النزوعية في الإنسان وهي الإقبال على الأشياء أو الهروب منها، والناحية المعرفية لا شيء نافع شكرا أو شيء ضار أدركه العقل، لا، الإرادة ليست كذلك، الإرادة خطوة بعد كده معايا، فيها جانب نزوعي، فهم نزوعي يعني أنه قرار وليس مجرد معرفة بخير أو بشر، واضح يا سادة؟ قد يعرف الإنسان الشيء وتمر وما أكثر ما تلقاه وأنت في الطريق من أشياء، تمر مرور الكرام ولا تتخذ منها موقفا، إنما الإرادة موقف وقرار، ولذلك الإرادة عند أهل السنة والجماعة أعتقد، مع أن المسائل كما قلت مسائل نفسية، يعني هذا يجب أن ندرس في علم النفس الإنسان الإسلامي، يخرج نفسه إسلامي يخرج مجتمع إسلامي يخرج هذه العلوم الإنسانية التي نمت في الغرب خصوصا في فترة ما يسمى بالحداثة لأن القرن 17 غير دلوقتي 17 ميلادي ولكن تحتاج إلى جهود العلماء المسلمين وقلنا إن في الاجتماع الإسلامي كتاب جديد طلع اسمه نحو علم الاجتماع الإسلامي موجود فين لكن هينطبع إن شاء الله ويوزع وإذا صدر يجيب لكم نسخ وهناك من قديم من حوالي 50 سنة أو أكثر من حوالي 70 سنة كتب كاتب سوري علم النفس عند المسلمين وخصوصا عند الإمام الغزالي لأنه هو عني بتحليل هذه الناحية الإحياء وغيره متعرض إيه الفرق بين النزول وبين الميل وبين المعرفة وبين الإرادة وبين الكراهة وكل هذه الأشياء ونتكلم عن مراتب الفعل البشري وإن إيه اللي ربنا يحاسب عليه واللي ما يحاسبش عليه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر يسموه التوجيه علم التوجيه يعني بيان التحليل النحوي للقراءات لأن القراءة القراءات المتواترة والمشهورة توافق على القوانين العربية وكذلك القراءات يسمى بالشاذة هي شاذة يعني مش متواترة ليس بالمعنى في علم الحديث الشذوذ في الحديث شيء آخر لكن هنا معناها أنه لم يتواتر ولم يشتهر وهي الأنواع الأخيرة من القراءات وكله مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة لأنه كل قرآن وممكنه ممكن للوحي أنتم معايا في الكلام اللي أنا بقوله أي الجواب نعم الميل مجرد إيثار شيء على شيء إنما النزول اتخاذ قرار تنفيذي لأنه مصاحب للفعل كما يقول أهل السنة إن الإرادة يعني القصد نزولي من عندي يعني عشان علم النفس المعاصر بيفرق بين المعرفة أو الإدراك وبين النزوع فالمعرفة مجرد اكتشاف ما كان خافيا وبس لما قلت سلام عليكم يعني بس لا تزيد لكن النزوع نوع قرار يترتب على تلك المعرفة واضح الفرق أظن أنت أقرب واحد ليا هنا ومش عارف ليا تعرفه ولذلك أهل السنة يقولون إن الإرادة هي القصد لكن لسه ما جيناش عند السؤال بتاع المعتزلة بيقولوا كده إيه المعتزلة في أزمة لأنه لما يقول إن الإرادة هي نصف الذات جينا فيها فكرة غير معقولة وهم أهل العقل فيه مريد يبقى الإرادة هي المريد نفسه أظن يعني واضح جدا أن الإرادة تصرفات المريد أو تصدر عن المريد فكيف تكون هي المريد نفسه عنده إشكالية اللي هي مدير على فيه غير من في الإنسانية ودي يعني حتى من عنده مشي كويسة بس تطبيقاتها فيها ظلم ساعات تطبقها على أهل السنة كمان من الماتريدي والأشاعرة، لكن كلامه إن الناس تضع لنفسها أصولا لم ترد في الكتاب والسنة. إزاي؟ جبت لكم كتاب وصلت اسمه تقديرات الزكوات، التقديرات صدر السعودية في المعرض، أول ما شفت سحبت والله، وقلت لقسم التقديرات الشرعية في دار الإفتاء، وسلمت البارحة وأول امبارح للشيخ المفتي، مش عارف من هناك أنت؟ لا أنت موجود؟ حاشد من البشر. على كل حال يقول إن الناس تضع لنفسها أصولا وتلتزمه، هو ينطلق من هذه الأصول ويشرح كل حاجة في ضوئها، فهو ده اللي إيه اللي يتعب المتكلمين، خصوصا من متكلمي الفرق غير أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لكونهم أهل السنة والجماعة يعني ملتزمون بالنصوص، وتلك هي الأصول، وكل شيء يشرح في ضوئها، فسلموا إلى حد كبير مش 100% من هذه الأشياء، فهو في الحتة مصيب، ولكن يطبق بابه بحكم أنه هو يعني المغزى يقبل هذا الشيخ الجالس على الكرسي أو لا، كله إنما يسرف في تطبيقه لأنه هو عاش حياة صعبة وكلهم كانوا ضده، وأنت عارفين القصة، دخل السجن وبفتاوى من العلماء، فلذلك البشر بشر مهما كان. لكن انه تتخذ لنفسك اصولا سواء عقليه او نفسيه او موروثه عن فلاسفه سابقين او عن خلافه، وتشرح القران والسنه في ضوئها، اظن خطا منهجي اصلا. اذا كنت مسلما لله وهذا وحيه الذي قام الدليل دليل المعجزه على صدقه وصدق مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والسند المتصل بالله عز وجل، فكل شيء يشرح في ضوئه وليس العكس. انت فهمتني؟ ادي خطا العزيزه، وخطا اخر عندي بحوث نفسيه عايزه فرع اخر من الدراسه، واضح. أنا عايز أوري عليك موضوع يقول لك يبطط في المبطط، يعني يدرس ما سبق دراسة، أنت فاهم كلامي، ويسيب الحاجات المطلوبة، ما بيشتغل في الحاجات اللي لم يتصدق لها أحد. ليس مش خاص. السؤال أنا رجل نعم والنزوع غيره، إنما السؤال اللي هو لم يجب عنه في السابقة، ما معنى أن الفطرة أعم من النفس والعقل والأشياء؟ بكلمة وردت في كلامي هو لقط أو سجل، يعني في كلام يقال في حشو الكلام، ما مش يعني جوهري أو يعني، إنما كل ما أردت أن اللي قلته النهاردة ده أن تفسير الإرادة لدى المعتزلة تفسير معرفي إدراكي يرجع إلى التحسين والتفريق العقلي، لكن الإرادة مش كده، الإرادة بطبيعتها شيء يختلف، لأن العلم كما هو معروف انكشاف ليس أكثر من هذا، العلم التجلي اتضاح ما كان خافيا بالمعنى الإلهي والمعنى البشري، بس هو في الله عز وجل علم حضوري لم يسبق جاه، وهو سبب في الأشياء وليس سببا عنه. الأشياء تقع لأنها كانت سيئة. مما بالنسبة للبشر الأشياء توجد أولا ثم نعرفها أو لا نعرفها، وما أكثر ما هو موجود ولا نعرف، بل نص العالم كالمجهول لغاية كم سنة فاتته ولا يعرف النفع المثالي. واضح أن العلم البشري جزئي والعلم الإلهي محيط، وأن العلم البشري ناشئ عن الأشياء والأشياء ناشئة عن العلم الإلهي، وأن العلم الإلهي حضوري يعني مباشر، يعني كل الأشياء حاضرة أمام العقل الإلهي. ما تمسكش الكلمة دي تساهل في العبارة عشان نفهم، إنما تمسكها وتفهم. أنت فهمني غلط أن احنا نقول الأشياء أمام العقل الإلهي، دي نفسها غلط. لكن كيف يمكن أن نتكلم عن الحقائق الذاتية وعالم اللاهوت وعالم الجبروت؟ صعب. فالفطرة غرضي ما غرسه الله تعالى في البني آدم، هذه الفطرة، ودي منها القوة الإدراكية والقوة النزوعية، لأنه عند أهل السنة الإرادة أيضا مخلوقة، الإرادة البشرية. وأنا سمعت مرة عشان الشيخ اللي تعقله جاي يأخذ الكلام، محمد رشاد سار، يعني إيه يعني مش ما تكونش بأمالك أكثر من مالك، وبيقول شاء أن يجعله شائيا، ودي هي الآيات اللي في آخر سورة الإنسان، شاء أن يخلق عبدا شائيا، عنده قدرة على المشيئة اللي هي الإرادة، يشاء دي يعني يريد. واضح يا السادة؟ بس فما الفطرة هذه اللي ده زرعوا في البني آدم شيء أعم من كلام المعتزلة وغير المعتزلة وآلاف المفكرين الذي سبقوا المعتزلة وسيلحقون به. هذه غرض من الفطرة، ولكن ده مستوى نزوعي يترتب على مستوى المعرفة، وده أصل الخطأ الاعتزال، ودي ما اتقالتش في الكتب اللي خذوها عن العبد الفقير معايا. فإزاي بيقول أنت بتقول الفطرة ما تمسكش بالحرف، إنما أيوة هو الذي غرس في الإنسان قدرة معرفية يعلم بها ما كان خافيا عليه، كما قارن بين العلم البشري والعلم الإلهي من أربع نواحي. وغرس فيه أيضا نزوعا أو قدرة على الإرادة واتخاذ القرار والقصد إلى الأشياء رافضا أو قابلا. واضح يا سادة؟ الإرادة خلقه، لكن الإرادة مخلوقة. طب ولما يجي يستخدمها نحتاج إلى مخلوقة، ومخلوقة يعني ما يسمونها إيه؟ تسلسل، دي تحوج إلى أخرى، دي تحوج إلى ما لا نهاية، لا، لتنتهي إلى المريد الأول والله عز وجل. فما فيش تسلسل، أنتوا معنا؟ والتسلسل نفسه قسمين مش وقته، إنما سابع شرحناه زمان وخدنا في وقت كتير، تسلسل معي أو معوي نسبة إلى مع، يعني الاثنين أنت هو موجود هو، وفي دوائر حواليك حواليك حواليك لغاية آخر العالم، لكن هتيجي عند حدود العالم وتقف. يقول لك أبو الحسن الأشعري سأل مرة هل يستطيع، إذا كنت أريد كتابه مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين من أعمق الكتب، الفكر أن أبو الحسن ده يعني كده طيشة يراجع نفسه شوية، هل يستطيع الإنسان أن يقف على طرف العالم ويمد يده؟ سؤال يبدو يعني ساذج يعني، إنما لا، سؤال عميق في أبعاد وراء الأبعاد الكونية، ولا إيه الحكاية بالضبط؟ فالتسلسل المعي عندهم ماشي عند المحققين، المسؤول كل التسلسل الباطن، لكن التسلسل الأزلي لأنه يترتب عليه أزلي وحادث، التسلسل عليه حاجة حصلت بعد حاجة يعني واضح ودوش، وبعدين تقول لي أنه حصل في الأزل تصرف الشيء بأنه من ناحية أزلي ومن ناحية حادث، مش ده تناقض؟ هذه سبب بطلان التسلسل. قال لي نعم، لا لف على كل حاجة وأهرب من الدرس الأصلي. أسئلتكم الدقيقة يعني توحي أولا بأنه فيهم حاجة وغابت عنه أشياء، وبعدين هل لا ترجيح هذا إلى مرجح اللي هي حسب بن قوسين، بن قوسين وبعدين باطل، يعني هل المبدأ ده باطل؟ لا، لأنه طبعا إرادة معناها برضو نوع من الإيثار، صحيح إنها نزوعية يعني أكثر شوية من المعرفة، ولكن لا يقدم الإنسان على ما يكره، حتى الفرس تضرب فيه عشان يعدي البحر لا يمكن، يقولوا إيه كسكس لورا يتراجع، لأنه عنده إدراك إن ده هلاك. واضح يا سادة؟ فكيف بالبني آدم؟ إذن حكاية إنه الترجيح والمرجح ده ما قلناش إن ده غلط 100%، إحنا بنقول أن القول بالترجيح العقلي العقلي الاعتزالي شريعة عقلية انتهت ليس إلى الحلال والحرام للبشر، بل الجائز والمستحيل بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ما دام ده مطلوب عقلا يجب عليه فعله. انظر كيف تؤدي المبادئ او الاصول التي يضعها المرء لنفسه الى اخطر الاقوال. واضح يا استاذ؟ ارجو ان لا نكون نظلم المعتزله، لانه لسه لما ترجع صفحتين لورا هنا يقول لك ان قال اخوك شيئا، واخوك بمين؟ القاضي عبد الجبار المعتزل، مش كده؟ لازم تشرحه بأحسن الاحتمالات. إذا كان عندك 99 احتمال يؤدي للكفر، واحد بس يؤدي للإيمان، تلجأ إلى الأخير. لأن هذا المبدأ إيه؟ إحسان الظن بالمسلمين. فاتدافس إحنا الآن في صفحة 75 وبدك في صفحة 60. ارجع عليها وراهد عشان تعرف محاولة أهل السنة أو الأشاعرة إنصاف المسلمين ومعاملتهم على قدم حتى المعتزلة. يعني كلامه إذا قال أخوك لي يقصد يا مؤلف اعتزال، إنما إن تشرح كل حاجة على أسوأ الوجوه ده في ظلم للحقيقة وفي ظلم أو سوء ظن بالمسلمين. الكلام ماشي ولا صاحب السؤال معنا؟ المبدأ سليم لكن التطبيق الاعتزالي مسرف، زي ما قلنا المبدأ سليم عن الإمام أو شيخ الإسلام، ولكن تطبيقه فيه ظلم أحيانا، ولأنه هو بني آدم هم اشتدوا معه ظلمه، بني آدم لأن ضعيف من إنسان له ضعيف مهما زعم. نحن ما قلناش أنه باطل مطلقاً، هو كلام دقيق، بل هو باطل في بعض تطبيقاته، لكن إذا كان موجود في الحيوان إذا مش موجود في الإنسان. وجد على القصة اللي قلنا عليها، ما هو ده أصل الحكاية، أنه رغيفان متساويان كأسان مليئان بالمياه على بعد واحد من العطشان، هارب من السبع وأمامه طريقان متساويان كلاهما يؤدي إلى النجاح، بل فرض للأسف. يبقى الحكاية هيقعد يوازن ويعمل مقارنة ويصل إلينا وعزم يكون أكله السابع. وقلنا إن هي بلا قالوا بعض الذين كتبوا في تاريخ الفلسفة يعني يسخر، فقال يعني إن الحمار الموجود في الطبيعة أحسن من الحمار اللي بيتكلم عنه المتكلمين، إنك لو حطيته الجدل على بعد التزاوي وهو عطشان يقعد يفكر الترجيح إلى المراجل أيها أولى وأيها أقل، والفضل أنهم متساويين تماما، يتنوا يراجع نفسه كده لغاية ما يموت عطشا. لذلك قالوا إن حيوان الحمار أبو دان طويلة اللي موجود في الدنيا ده أحسن شوية من الحمار اللي بتاع المتكلم، لأنه مش هيضيع وقت هيشرب حمار. هذه اللي أنا قلته الفكرة فوق كل هذا، ما تمسكليش بقى في الحرف وتعملها بس يا سيدي. لعلي ألقيت الضوء على هذا السؤال الدقيق، الحكم الوضعي. ما تسأل واحد في كلية الشريعة يكون دارس علم الأصول، ما عند الأصوليين يمثلوا الحكم الكونية أم الشرعية؟ لا ده ولا ده، ده نوع مستقل غير الاثنين. الحكم الكوني ده فعل إلهي، عارف الخضر يخلع الخشبة ويعرض السفينة للغرق، لكن عشان تفلت من الظلمة ماشي يقتل الغلام أبواه. كان أبوه يقول لك هذا المفسر، وكان أبوه صالحا على بعد ستة أجيال، ومع ذلك أدركت صلاح الآباء ينفع الأبناء. ماشي يا سادة، والتالتة اللي هو غلام فقط ربنا، دي لا أنا سبها إلى الله. ده الحكم الكوني ده هو حكم إله، بس ما هوش حكم تشريعي عام بالعمل بين الناس، ده حكم في نظام ربنا سبحانه وتعالى في إجراء سنن الخلق، ما نسميه بالسنن الكونية، أو ما يسمونه هم عندهم الأسباب والمسببات، لأنهم واقفين عند الغربيين يعني عند الظواهر المادية. لكن احنا بنعتبر ان ما ردوا في النهاية اللي احنا فيه ذو الإرادة الإلهية، هي أصل ما نسميه بالقوانين الكونية. لذلك وما فعلته عن أمري، كل ده أنا مكلف ومرت بأن أفعله، إنما الوضعي ده شغل مجتهدين. سورة النساء فيها نوعين، آية سموها آية الأمراء أطيعوا الله وأولي الأمر، في العبارة وأولي الأمر منكم، بس يعني معناه أولي الأمر منكم يعني بالعبارة المعاصرة أولي الشأن العام، الحكام السياسة معانا قيادة الدولة أو الأمة أو المدينة. لكن الآية الثانية ولو ردوه إلى الله ولو أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا، دول المجتهدين، المجتهدين بيكتشفوا الحكم الإلهي، أنت معايا؟ والحكم الوضعي ده جزء من الحكم من الأحكام الشرعية، بس هو عبارة عن يعني شروط توضع له، أو كما قلت ربط بين شيئين ليس من الضرورة أن تكون بينهما علاقة مباشرة، لكن هناك علاقة في علم الله. يعني إذا مالت الشمس عن كبد السماء زوار، المساجد زمان كان عندنا بلد يسمى مزوالة، يعني يدرك بها الزوال. طب ما العلاقة بين كون الشمس في كبد السماء أو مالت قليلا نحو الغروب، وبين انشغال ذمة المكلف المكلف بأداء صلاة الظهر. لا توجد أي عدد الظاهر يعني. لا ندري هذا الحكم الواضح رابط بين أمره بخلاف الحكم الشرعي العادي اللي هو لازم في علة خصوصا إذا كان في المعاملات. يعني الحكم الشرعي في العبادات هو كذا تحضر، لكن في المعاملات كل مبني على حكم وعلل وأسباب ونتائج. فالفرق من الحكم نتائج صالحة، إنما العلل أسباب. أو يمكن السبب دي حاجة هي اعتبارات سابقة على الفعل. واضح يا سادة من هو اللي بيسأل؟ واضح إنه بتاع شريعة ولا حاجة. وطبعا ما تقول لنا أنت ما لم تعرف الحاجات دي. فالحكم الكوني شيء، والحكم الشرعي شيء، والحكم الوضعي شيء آخر، متغيران. مش معنى متغيران يعني متناقضان، هم مختلفان أو متقابلان، ده مختلفان متغيران. واضح؟ ما لي قلت شيئا وكذا بأني والكلام حاجة في الجديد ده كلام مصطلحات إنجليزية نزوال. عرفت أن الإرادة عند المعتزلة إيسار أو ترجيح بناء على مرجح أو ما يترتب على هذا الترجيح وهو الميل كما قال. ونقول إذا الاثنين دول يسبقان الفعل، وما لم يسبقان الفعل بهم حاجة والإرادة شيء، لأن الإرادة مقارنة للفعل. من أول حاجة تتنبه. ولذلك أهل السنة كانوا أدق، وإن احتاجت المسائل إلى تناول جديد حسب الناس، لأن الإرادة نزوع مقارن قصد مصاحب للتنفيذ. إنما حكاية الإيسار أو ما سمعناه قبل كده بإيه اللي يتردد في الأشياء وبعدين يصير، كل ده بيسبق التصرف. ثم لم يسبق التصرف يبقى حاجة تختلف عن الإرادة التي هي مصاحبة توجب الفعل. ذلك من ضمن المباحث اللي فاتت، الإرادة الإلهية توجب الفعل، توجب تحقق المراد حتما، لأن تخلف المراد نوع من النقص، يريد شيئا ما يعجز عن تنفيذه. إنما بالنسبة لبني آدم جائز وجائز، وإن كان فيه اختلاف. إن سبق أن أوردنا بين الأشاعرة الباصلة وأهل السنة والكلام ده، لكن في الجملة أو الجمهور أنه مش ضروري. وقال كلمة واحدة بس بدليل العصاة، يعني ربنا بيؤمر المؤمنين ومنهم من يعصي الأمر الإله. مش لسه إن احنا قلنا دلوقتي أهو أهم الرشاد سالم شاء أن يجعله شائيا، يعني ربنا ترك مساحة كده للبني آدم، فهمني؟ مساحة ساب له فارغة زي ما بيقول، مساحة يتصرف فيه، شاء أن يجعله شائيا، ولكن في النهاية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما فيش تعارض مع المبدأ الأساسي، كان واضح. نسأل هذه اللعبة كلها نرى. المقصد الواقع الإرادة مغايرة للشهوة. الشهوة عبارة إيه؟ الشهوة تعرفها عندهم إيسار المستلذات الحسية، الحاجات تجلب اللذة وشحوب اللذة المادية الحسية، زي الري بعد شرب الماء، زي الشبع إلى غير ذلك من المشتهيات. فدي الشهوة. الشهوة هي عبارة عن الإيثار عن المستلذات الحسية بالذات، ودي برضو مش ممكن تبقى إرادة، لأنه الواحد يشتهي الأشياء فيصل إليها ولا يصل. وبعدين يقول لك يعني الشهوة شيء والمشتهى شيء، ساعات يبانوا كما لو كانوا حاجة واحدة. وضرب مثل، قال إن واحد عيان سألوه ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أشتهي، يعني هو فقد الرغبة في الأشياء بحكم مرض. يقول يا ريت إن أنا أشتهي، يعني أشعر بالإيه، بالرغبة أو الميل أو الشهوة في أي شيء أتناوله، لقد فقدت ذلك نهائي. واضح كم أشتهي ده؟ هذا تعبير مجازي، ما هواش ده، ما تاخدش بقى كلمة العيان دي وتطبقها على كل البشر. اشتهي المشتهي، المشتهى شيء وشهوة شيء. المشتهى أمر مستلذ ومستطاب حسيا بالذات، مش روحيا أو عقليا. واضح يا سادة؟ وذلك شيء غير الإرادة، لأنه يسبق الشيء ما أكثر المشتهيات، وقد تصل أو لا تصل إليه. هي الإرادة، هي الإرادة بأنها صاحبة مقارنة، هذه أول فرق. ثانيا ده في الحسيات فقط، ولكن الإرادة ليس الباعث عليها أمر الحسين دائم، أمر الحسين دائم. واضح يا سادة؟ الإرادة مغايرة للشهوة، واضح كلمة مغاير يعني يختلف، يقول الشيء ده غير وده غير، يعني التعريف الحقيقي عندنا اسمه منفكان، ليس متلازمين. واضح التلازم؟ يعني إذا أدركت ده أدركت ده، لكن الانفكاك يعني قد يوجد أحدهما وينعد الآخر، فده أظهر دليل أنهم حاجتين. لو كانوا حاجة واحدة يبقى على وجدان معا وينعدم منها، إنما يوجد هما وينعدم الآخر يبقى غيران وليس شيئا واحدا. واضح؟ الشهوة شيء والإرادة شيء آخر. وبعدين قال التي، عشان يوضح لماذا التي هي، التي دي اسم موصول يرجع إلى الشهوة، التي أي إن الشهوة هي توقان النفس إلى الأمور المستلذة. اضبط توقان مصدر، فاق يتوق توقا أو توقانا، يعني رغب ومال وحرص على الشيء. وبعدين المستلذ واضح أظن، يعني الذي يشعر فيه الإنسان بطعم اللذة، يعني في الأمور المستلذة شكل. طب ليه هما مختلفين؟ ليه؟ لوجهين لسببين. أما الأول، الإرادة قد تتعلق بنفسها دون الشهوة، الشهوة شيء والمشتهى شيء آخر. الشهوة دي شيء جواك، والمشتهى أمر خارجي تريد تحققه. واضح؟ هو شيء مختلف، لكن الإرادة والمراد يختلفان. واضح؟ وقال لك إن الشهوة دي لما تيجي أحيانا وتبدو كما أنه اشتهى، ما يشتهي في المسلسل ربنا، ده مجاز كلام الناس عيانين ولا يقصد به ظاهره، يعني أنا لقيت فقدت الرغبة في الأشياء، لم يعد لي في الحياة من أرب، قال قائله. فهذا لم يعد له، المريض يصل إلى هذه الحالة، لكن كلام لا تعممه على أنه ليس على ظاهره، إنما هو مجاز، مجاز يعني تجاوزنا به المعنى الحقيقي وروحنا المعنى تنجي. هذه أصل كلمة مجاز، يعني ممر، قفزة فوق شيء إلى آخر، فهو المجاز. فهمتني؟ حتى كان بدل النبوسون مجاز للممر في البيت، يعني يجوز الإنسان يخترق. أربعة عندكم في بلادكم ولا لا؟ الإرادة قد تتعلق بالسبب الأول بنفسها دون الشهوة، فإنها لا تتعلق بنفسها بل باللذات، فإذا ذكرت ذكرت أي الشهوة متعلقة بنفسها كانت مجازا. مجازا يعني يقصد بها الإرادة في الحالة دي، لكن عبر بكلمة أشتهي أن أشتهي. وبعدين وفيه أي في هذا الفرق نظر، يعني برضو مش مسلم فيه اعتراض ومراجعة، هذه كلمة نظر، يعني في رأي آخر. نظر تعرفه أنت، إن اخترناه في الإرادة من التعريف، لأنه أنت إذا كنت فكرت تعريف الإرادة عن المعتزلة وتعريفنا عند القول أهل السنة والجماعة هي عبارة عن القصد المصاحب للفعل. فهمتني؟ فهنا لازم تكون مقارنة للإرادة، بينما الشهوة سابقة على الشيء تشتهيه وقد لا تصل إليه. واضح؟ يعني أنا أريد أو أراد الله لك أن تريد. واضح؟ فالمفعول هنا إيه؟ إرادة، تعلقت بنفسها، أراد الله أن تكون مريدا، فالمراد هنا إرادة برضه، فتعلقت الإرادة بنفسها، لكن تشتهي مشتها، المشتهى ده شيء حسي خارج نفسك، وقد تصل إليها لو لا تصل. واضح التفرقة؟ هذه الفرق الأول. أنا أريد مرادا أيضا. نعم؟ هو يريد مرادا. مرادا نوعه في الأشياء إرادة. أراد لك أن تكون مريدا. فهنا الإرادة تعلقت بذاته. لكن الشهوة تشتهي، يعني ترغب وتؤثر وتحب أن يتحقق لك شيء من خارجك قطعا، فليس في داخل نفسك. أما الإرادة هنا فهنا الإرادة أمكن أن تتعلق بغيرها وأمكن أن تتعلق بذاته. واضح؟ لا يتحقق هذا في الشهوة بأي حال، لأنها عبارة عن شيء خارجي وحسي، يعني لازم موجود في الواقع مش مجرد اعتباري. واضح؟ فإن جاءت الشهوة متعلقة بذاتها فذلك مجاز كما قلنا، ولكن الفرق الأول فيه، يعني في هذا الفرق الأول بين كل من الإرادة والشهوة، لأن الإرادة قد تتعلق بنفسها بينما الشهوة لا يمكن أن تتعلق إلا بشيء خارجي غائب. واضح؟ فيه نظر ومراجعة بناء على ما سبق أن اخترناه في الإرادة من التعريف، يعني ما اختاره المصنف وإشارة للموقف أهل السنة والجماعة، يعني أنه إذا فسر الإرادة باعتقاد النفع أو الميل، إذا فسرها تفسيرا اعتزاليا إنها عبارة عن اعتقاد النفع أو الميل، جاز تعلقها بنفسها لجواز أن يعتقد الشخص أن في اعتقاده المنفعة، اعتقاده لمنفعة فعل من الأفعال أو في ميله إليه نفعا له، ثم يميل إلى ذلك الاعتقاد. استعان هنا بالتعريف الاعتزال، أن هي إما هي الإشارة أو الترجيح أو الميل المترتب. لجوازنا أعتقد الشخص أن يفهم ثم يميل إلى ذلك الاعتقاد وما يتبعه وتصرفه. وأما إذا فشرت مما اختاره بألس الفاعل المقصود بما اختاره الشارح اللي هو الشيخ الشريف الجرجاني اختاره الشارح لو الشريف الجرجاني إذا فسرت الإرادة على النحو الذي فضله الشريف الجرجاني الشارح لهذا الكتاب المتن اللي احنا عارفين الإيجي وأما الشرح لتلميذه لتلميذه الشريف الجرجاني الشارح هو المتكلم الشارح هو المتكلم في هذا الموضع لأنه هو شرح الإرادة في المتن يعني لا مش من كلام الشريف أنا غلطان إنما هو عرف الإرادة في المتن نفسه فكأن الإيجي أيضا ماشي على ما قالت أهل السنة إن الإرادة هي القصد المصاحب للفعل نعم من أنها صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور قبل الإرادة فيها تخصيص احنا قلنا كده الإرادة الإلهية هي التي شاءت أن تكون في القرن العشرين مثلا بدل أو القرن الحادي والعشرين احنا لا بدل من قبل كده أو بعد كده والذي اخترت أن تكون مسلما بدل أن تكون كذا والذي اختار أن تكون عربيا مصريا بدل أن تكون هنديا أو إلى آخره فتخصيص الكائن لأحد المقدورات خد بالك مش الممكنات ممكن مقدور للمريد الكلام هنا دقيق ومقصود كل حرف فيه فتعرفها أنها صفة مخصصة للكائن ببعض الحالات المقدور عليها يعني المريد لازم يكون قادر على الأمرين لكنه ينفذ واحدة منهم أو يريد إحداهما تخصيص الكائن أو من عندي أنا بصفة أو بحال من الأحوال المقدورة الممكنة له والتي يستطيع تنفيذها المقدورة أحد طرف المقدور بالوقوع يعني أنت جمال ممكن تكون كذا بدل كذا ومتقدم أو متأخر مسلم أو المسلم الأزمنة والأماكن والأوصاف والأحوال كل دي أمور بالنسبة لله مقدورة تدخل في قدرتك فإيسار أو تخصيص وتعيين واحد منها بالوقوع لأنه أنت جاء بك في لحظة معينة وبأوصاف معينة وفي مكان معين وزمن معين واضح هي طبيعة الإرادة تخصيص نحن علينا حاجة الممكن أو الكائن ببعض الأحوال الجائزة عليه كلمة جائزة مش كفاية جائزة ومقدور واضح وخذ لأحد طرفين المقدور بالوقوع لأن الاثنين ممكنين تيجي النهاردة أو لا كنت تيجي قبل كده من سنة أو بعدها من إيه يعني المين مانع ما فيش مانع إلا كونه آثر ذلك وأراده في الأزل واضح وهو تخصيص الكائن بأحد الأحوال المقدورة التي يمكن أن يكون عليها أو على غيرها مقابلها واضح بالوقوع فلا يجوز تعلقها بنفسها لأن إرادتنا ليست مقدورة لنا بل إرادتنا مراد له بقى واضح يا سادة فهي في الحقيقة يعني مش أنت اللي عملت نفسك مريد أو شائيا وإنما هو الذي شاء أن يجعلك شائيا اقرأ لها ساخر سورة سورة الإنسان فبالك أنها سورة الإنسان الكلام من خصائص الإنسان فختامها بالكلام عن الإرادة البشرية إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم. خد بالك لأن التركيبة النفسية هي الأصعب، وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إيه بعدها؟ إن هذه تذكرة فمن شاء أثبت المشيئة للبني آدم هذا، فمن شاء اتخذ إلى ربه حتى الكثير يسموه مريد، لمن خذ قرار أنه يسلك سبيلا إلى الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يسموه مريد. ما دي جاي من إيه؟ من الإرادة. معنى يا سادة، فهو هنا بيقول يعني الكلام بأن الإرادة تتعلق بنفسها في مؤاخذة مناقشة بينهم فيما يتعلق بالوجه الأول في التفريق، ولكن بعد كده بيقول ولكن إحنا مع جمهور أهل السنة والجماعة أن الإرادة يمكن أن تتعلق بنفسها، والدليل أن الله تعالى هو الذي شاء أن يجعلك شائيا، فقد أراد الإرادة، أراد بإرادته الإلهية الإرادة البشرية وقد تعلقت بذاته، لكن الشهوة لا تكون إلا للمستلذات الحسية، وهذه هي القضية اللي نتكلم فيها، الإرادة شيء والشهوة شيء آخر. ثم دخل في قضية جديدة وهي برضو رأي الإمام أبو الحسن أن القصد إلى الشيء كراهة لضده، يعني أنت إذا طلبت مثلا أنك أنت ممكن تيجي هنا وممكن تروح يعني مشوار آخر، تعود مريضا وممكن أنك أنت تبقى في البيت، احتمالات إيسار واحد منها. يقول إذا خدت القرار بأنك تفعل هذا فمعناه في نفس الوقت أنك أعرضت، أو الكراهة هنا مثل ما قلت لك اللي هي ضد بالإرادة، أنك لم تورد الأشياء الأخرى، فهما في نظره شيئان، وتلك مسألة اختلف فيها كالتي قبلها، اختلف فيها الشارع، تقول ما هو الإيجي، تقول هو الشيخ، ليكن من يكون، ولكن الأرجح أنه هو الإيجي نفسه، الإيجي سمح لنفسه في الموضوع اللي فات اللي هي الإرادة والشهوة أن يخالف جمهور أهل السنة، وهنا سمح لنفسه أن يخالف الإمام نفسه مؤسس المذهب وهو أبو الحسن الأشعري، وقال لا مش ضروري أن إيسار الشيء أو إرادته أو القصد إليه يعني أو يتضمن في نفس الوقت الإعراض أو الكراهة، بل الكراهة من ليش الكراهية بمعنى البغض، إنما عدم فعل ضد الإرادة يتضمن في وقت نفسه الإعراض عن سواه. ده رأي الشيخ، وإحنا مع الشيخ. وإزاي؟ اقرأ الصفحة 73 حسب طبعتي للشيخ عبد الحكيم السالكوتي وهو المحقق، وقد بين أن رأي الإمام صحيح، وأن صاحبنا اللي هو حب يعني يتفلحس شوية على شيخه غلطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الموضوع اللي بتاع النهارده موضوع في غاية العمق، وهو عبارة عن ختام الطريق السوري. احنا قلنا تخلي مين؟ تحلي ترك العيوب النفسية واكتشاف الكمالات الإلهية وقد يطلق البشرية، ثم تجلي وهو المرحلة الأخيرة، وليست الأخيرة، الأخيرة في مراتب الترقي، ولكن يعقوبها ما أسميناه هنا اسمه النزول الشيخ، وأنا أسميته التجلي حتى يتوافق معه، تخلي وتحلي وتجلي وتجلي، ويعني يسهل تذكره، وهو العودة، هو سماها نزول لأن ذكر جولان في عوالم روحي، لأن الرحلة ما هيش قطع أميال، الرحلة معراجية، يعني هي عبارة عن سمو المقامات وارتفاع ثم نزول وعودة. والكلام ده نقراته أولا، نقراته ربما يوجد لأحد السفرية المسلمين، لكن عنده مستشرة إنجليزي، وقال إن الانتفاع من أعراض ومراحل ثلاثة، وأضافنا كلمة النزول أو التدلي بمعنى أن يقود الآخرين على نفس النهج أو الطريق، لأنه وقد وصل وكمل ورأى وعرف وسلك الطريق من أوله إلى آخره، فلم يبقى إلا ما يسمي هنا الشيخوخة. الشيخوخة عن المشايخ، مش الشيخوخة زحلاتي عن عبوز، لا، هنا بيعبر لنا بالشيخوخة. قرأت في تاريخ الراجل اليمني صاحب إسارة حق على خلق، صاحب الكتاب العظيم اللي هو العواصم والقواصم، مش من القواصم بتاع المعارض الفقيه، من الوزير اليماني، يقول لك وتمشيخ وسكن المقابر. شيخ يعني صار شيخا، الشيخ عجوز يعني شيخ، يعني شيخ صوفي، وسكن الشيخ محمد زكي ابراهيم وهو من الصوفية المعاصرين، لعل بعضكم قد عرفه، اصلا نشا في ميدان طلعت حرب، اتولد في الحته دي وعاش فيها، ولذلك كان اديبا وموسيقيا ومشغول بالثقافة بمعنى هذا. ثم إذا به يترك الحتة اللي هي يسموها القاهرة الخليوية، يروح في الحتة بتاعتنا الحالية، كان اسمها زمان ميدان سليمان باشا الفرنساوي، ويا ريتهم كانوا يسموه، لأن هذا الجنرال الفرنسي أسلم، وعندما أحيل إلى التقاعد فتح كتاب في مصر القديمة يحفظ الناس القرآن، هذا الجنرال الفرنسي. ليه غيروا أنا مش عارف، ما احترمنا الحرب كل حاجة، بل إن بنت طلعت حرب هي اللي عملت المستشفيات بتاع جامعة إن شمس، طبعا جامعة مستشفى أبو الريش ده بيسموها أبو الريش، مش عارف ليه، إنما هي مستشفى عملها شيخ مشايخ الطرق اللي هو شيخ المستشفى الأصلية، اسمها هي الكبيرة، اسمها هي نصر العين، هناك هو جامعة القاهرة، إن الجامع عين شمس الدمرداش، والدمرداش دي عبارة عن 18 يعني التمر الجاف، هم الطاش من تركيا، الشيخ الدين الداش شيخ مشايخ الطرق هو اللي بنى المستشفى، ثم جاءت بنت طلعت حرب وعملت المستشفيات اللي بعدها لغاية مسجد النور على حسابها، يعرف البلد كله والناس الطيبين اللي فيها، البلد مش مستوي كثير، لا كم من يظهرون على ال لا نفي اسمه لا يهمهم يتحدث عنه الإعلام. تسري بكل من ساب المنطقة اللي راح ساكن عارف قايد بي هنا لما قرافة المجاورين تمييزا عن القرافة الكبرى اللي حول الإمام الشافعي وساكن فوق قبر آبائه دور تلفون المسجد في أوضتنا بتاع سكن فيها الموش بتاع وزرت فيها يعني أنا أعرف كتاباته من الأربعينيات الأربعينيات وقرن العشرين بيترجم عن الإنجليزية والفرنسية هل هو واحد اسمه برنارد لويس صهيوني فظيع له كتاب اسمه الأحزاب الدينية في الإسلام أظن أن الشيخ زكي مع واحد ثاني ما أروه اللغة الإنجليزية وهذا الموسيقار الذي يعرف اللغات ترك الدنيا وما فيها وروح سكت في المقام يا ما شيخ هنا بعمل كلمة الشيخوخة بمعنى التماشيخ يعني تقسمت المشايخ الصوفية تبدي ظهرك للدنيا اللعبة كلها إن استطاع بس المهم أن تخرج من نفسك مشروعا وأنت لسه متعلق بها وإلا فقد غيرت المكان وما زلت مسكونا بالدنيا أنت معاه أنا كثير وصار مرحلة التجلي اللي هي قبل التجلي المباشر يعني التجلي بعبارة عن مرحلة عملية يرجع بها عشان يقود الآخرين لكن مرحلة التجلي أو زي هو ما أسماها أتكلم عن الأسفار الثلاثة وأظن اسمها سماها النزول على كل حال التجلي معناها ما لا يمكن شرح لأن نقدر نقول التخلي ترك عيوب النفس التحلي اكتساب الكمالات طب التجلي شيء لا نعرفه نحن ولا أنت الإمام الغزالي لما سئل قال فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر يعني حاجة مش ممكن لعبارة عن معان وعواطف وأفكار وأنوار واعتبارات معينة تمر بنفس سالك بقدر ما يفتح الله عليه من التجليات الإلهية والفتوحات الربانية فما تكون ما الناس ولا تنكر إنما اللي شافوا جاءوا مروا وعرفوا يمكن يقدروا يوضحوا أكثر النبي يقول حتى إذا جاء بطور القلب أو طور يعني الحال أو المرحلة التطور يعني طور بعد طور خلقكم أطوار حالا بعد حال ماشي فتقول بطور القلب أو لا الأقرب للسياق هو طور القلب لأنه هو هنا بيشير إلى قصة الكريم عليه السلام سيدنا موسى فإنه الصوفية بتفسيرات الإشارية يقول كده اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى ويرون أن خلع النعلين نسيان الدنيا والآخرة يعني لا تطلب لا نعيم الدنيا ولا حتى نعيم الجنة وإنما تطلب ربك نفسه يمكن الشيخ الإسلام وبعض تلاميذه يقولوا الكلام ده غير واقعي، وأنه في تهوين من الثواب وجزاء الأخروي والجنة، لكن مش ده المقصود. هو التعظيم كامل له، بس فيه ما هو أرفع منه مستوى. فالنبي يقول لك حتى إذا جاء بطول القلب، يعني حيث لا ترك سيئات ولا اكتساب فضائل، وإنما هو تعريض صفحة القلب زي ما قلنا مرة قبل كده، زي القمر الصناعي اللي هناك في المعادي، هو عبارة عن حاجة كده، والعبرة بنسبة التوجه، أنت ظبطه بالظبط على الحاجة اللي أنت عايز تشوفها فيه، هنا أنت بتظبط صفحة القلب الإلهي البشرية نحو الغيب أو نحو الله عز وجل، فينالك ما ينال بقدر يعني تعطف الله سبحانه وتعالى عليك. وهو لطول القلب، يعني الاعتماد على القلب وحده، وذلك هو الطول شبيها لما صعد سيدنا موسى الأولى في جبل صعب جدا ومرتفع خالص، يسموه جبل التجليات، جماعة اليونان قبل الإسلام عمل الكنيسة بتاعت سانت كاترين، والناس مهتمين بها عشان إنها مزار سياح، إنها يعني شيء من أرفع المقامات التي نالها. ومن أجل ذلك قلت لكم أن الشيخ الأمير في كتاب في شرحه على الجوهرة بيقول، ما أظن كده في الأوائل الكتاب يعني 30 صفحة الأولى، أن موسى هو النبي رقم 2 بعد محمد صلى الله عليه وسلم. سألت واحد من الناس قال عشان هو ابتلي بقوم من أشنع عباد الله وصبر عليه، لكن مش هي، لا، ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، يعني من كلمه الله، تباين حتى النقطة الفارقة أو النقطة اللي تميز بها موسى، إنه هو كل ما كفاح، كيف ما من أعراف بكيانه كله سمع الكلام. الكلام هنا ليشوف لا حرف ولا صوت، بس صوت لا نعرف، لكن مش ليست هناك لها الزوجة ولا سدادة ولا لسان ولا ليس هنا، ليس لله عز وجل، ليس كمثله إن شاء الله، وهو السميع البصير. فإن قلت بالحرف بحرف زي ما قال الشهر الثاني روحاني، حرف من نوع آخر، صوت من نوع آخر، وإذا قال ك ك ك ك السلسلة على الصفوان كده، الصوت الذي تحدث السلسلة كما تم الله على الصفوان. معنا يا سادة شيء من الدرس الكريم على كل حال، إذا وصل إلى هذه الحالة قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. هل فهذا شيخ حسن الشاعر الدبلوماسي السوري المفتون بالمرأة شو نزار من أحسن ما قال، قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعها. نتلخص في كل شيء، الطور والصعود وخلع النعلين، نزل صوفية يشرحها شرح إشاري، إشاري يعني لا يتعارض مع الظاهر العربي ولكن دلالة أخرى. ولتعلم أن كل كلام في الدنيا له مستويات الدلالة، جريان طبقة ودي طبقة، أعمق ودي ودي، وبقدر ما يفتح الله عليه. فما يعني ليس كل ما لا تدركه فهو باطل. إن علمت شيئا وغابت عنك أشياء، وافتح الباب يمكن ما انتش عارفها النهارده تعرفها بكره، ولم تزقها بعد يمكن ربنا يتجلى بها عليك. وهو ده اللي سماه مقام الشيخوخه او التماشيخ او الوصول الى درجه تسليك الاخرين. كما سلكت انت واردت فتجد منه، ودي عندهم لا تكون الا باذن من الشيخ اذا وجد ان مريده قد وصل الى طور القلب او طور القلب وتجلى الله عليه بالكشف، يبيح له تربيه الاخرين. انما اللي لسه مجذوب ولسه بتهته او كما يقولون يشطح ويقول ما لا. ولذلك المرحلة دي مرحلة حذرة دقيقة أيضا، لأنه فيها يعبر عن المذاقات التي نالها بعبارة زي هنا نقول رمزية، واعلم أن الرمز يختلف عن الشطح اللي نال عليها، اللغز الألغاز غير الرموز. لأن الألغاز كلام عادي بس هو له دلالة ظاهرة ودلالة خلفية، إنما الرمز في معارف دقيقة جدا روحية يشار إليها من بعيد، فده الرمز. وهذا سبيل هؤلاء بالنسبة للتغيير، أو ما يقولش حاجة خالص زي الإمام الغزالي لست أذكره، وده عندهم أفضل أو على الأقل خشية الفتنة، فتنة الآخرين أو فتنته ونفسه أن يفتن بنفسه. لذلك ظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. لكن إذا رمز إلى بعض التجليات الإلهية التي يفتح الله بها على قلبه، إذا بلغ إلى الطور وصعد الجبل وخلع النعلين، فعندئذ يمكن أن يتكلم في أشياء. حتى أنه ابن تيمية نفسه ابن من أبي يزيد البسطامي أنه يقول ما في الجبة إلا الله، صح؟ قال إذا قال هذا الكلام رجل نعرف عنه أنه صادق نقبله، ومنهم أبو يزيد. لكن إذا كان واحد كده متلخبط أو منه أو نص نص أو بتاع في رأيه هو زي الحلاج يبقى غلط، والقول واحد. لأنه هو هنا هيجيب أبيات، الأبيات دي بتاعت الحلاج، أنا بدا لي هذا من هو إذا أدركته أدركتنا، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، هو ده كلام الحلاج. والحلاج يعني قال عنه شيوخه انه نص رجل، او انه هو كويس وصادق وما هوش زي ما بيقول ابن تيميه ولا حاجه، وانما غلطان لانه باح بسر الرمز ده او التجلي او الادراكات اللي ربنا كان عليه ان يكتمها. ولذلك قال الشيخ بتاعه اللي هو سلمي النوري وقال له أولم ننهك عن العالمين، يعني أنت لسه عندك حتة استعراضية. عارف الاستعراضية؟ يعني أن الواحد يحب يبين تميزه، دي الروح الاستعراضية. أولم ننهك عن العالمين، تدي ظهرك للدنيا كلها، مش ضروري ولذلك قال قال قائلهم مش عارف مش السر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. هو باح بالسر وكان علينا أن يكتبه فأبيح له. ولذلك رغم أنه في نظر كثيرين من أهل الدين والمعرفة كويس، لكن غلطوه بس في حكاية البوح والإعلان عن ما. وإذا أردت أن تتأكد من حكاية دي ففيه واحد من تلاميذ أبو الحسن الأشعري اسمه ابن خفيف، محمد ابن خفيف، وراجل من أعجب العجائب المشايخ. لو قرأت سيرته كتبها أحد تلاميذه اسمه الديلامي صاحب الكتاب اللي أنا نشرته اسمه عطف الألف المألوفي على اللام المعطوف في نظرية المحبة الإلهية. فالديلامي هو اللي كتب سيرة ابنه. وجدت أن ميري شيمل الألمانية المسلمة في الغالب ونشرت هذا الكتاب بالتركية، مش موجود اللغة العربية المفروض. ولكن محمد إبراهيم شتا، الدكتور شتا اللي هو رئيس قسم اللغات الشرقية في أدب القاهرة، أعاده إلى اللغة العربية. ترجم كلام شمل إلى الترك العربي وأصبح في أيدينا باللغة العربية. فاقرأ تاريخ محمد بن خفيف تجد العجب. ومن ضمن الحقائق أنه زار الحلاج في سجن. أنا بلغني من الشيخ عبد الحليم محمود لا يريد حد يحقق الحادثة دي، لأن الوحيد من نوعه زار محمود شاكر في سجن الحال. وقال الرجل إذا كنت بزوره في البيت الآن لازم أزوره في البيت. كنت الزيارة الوحيدة، ما كانش في حاجة زي كده. الشيخوخة، فهو هنا بلغ مرحلة المشيخ. واخلع علينا المساورة والمصافاة والمكالمة والمناجاة. فيناديه لسان الملكوت مترجما عن عالم الجبروت: يا أيها العبد الشائق إلى حضرته لتعاين سر قدرتي، هلا عرفتني؟ يعني اقنع بالمسار تحرك بذلك، تعرف الله من كونه. وده علم الكلام. المصنوعات عندكم امبارح البعرة تدل على البعير والقلم تدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل أولئك على اللطيف الخبير؟ كلام واحد عرباوي يبول على قدميه، ولا أدلة رسمية ولا قياس من الشكل الأول ولا الرابع. كلام ألا تقنع بأن تعرف ربك من كونه ومخلوقاته ومصنوعاته؟ لا أريد إلا ذاتك. هذه اللعبة من عرف يسأل وجده إذا سلم بها. نقرأ تبركا حديثا من الحديث الأربعين الرفاعية. يقول عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس، الكيس يعني العقل الحكمة، والكيس اللي هو يتصل بهذه الأوصاف، ومنه كلمة كويس المصرية تصغير كيس أو كاس أو كائس. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان. فالفكرة أن الفرق بين السلوك الفعلي العملي والالتزام الأدبي والخلقي والروحي وبمجرد الشهوة أو الرغبة، واحد عايز يبقى كويس أو عايز يكون من هؤلاء الصالحين ولكنه ليس منه، إنما هو قد ربما في المستقبل حتى الإمام الشافعي حاله يقول أحب الصالحين ولست منهم، لكن أعتقد أنا هو منهم إن شاء الله. فإنما الحديث بيفرق بين اللي عايز يبقى كويس وبين من سلك فعلا والتزم، وكما قال الله تعالى اتخذ إلى ربه سبيلا، فلا هو الذي يرجى له الوصول والقول، إنما اللي عايز يبقى كويس وهو ذا من أتبع نفسه هواها ويعني يتمنى على الله الأمل والأماني به حتى كم يتمنى يعني يطلب المحال أو ما هو قريب منه، فهو بالنسبة لحالته بعيد خالص، لكن على ما قال له فيرجى إن شاء الله أن الذي حدثنا كذا ممن يرغب في أن يكون صالحا إن أتي يوم الأيام ويكون من هؤلاء الذين وصفوا النصف الأول وهو الكيس من دان نفسه يعني حي حسب نفسه، الدينون الحساب ما يترك نفسه مطلقة هملا تعمل الناس، وإنما يحاول على الأقل الحديث الآخر الذي يقول أتبع السيئة الحسنة تمحوها، حديث رائع جدا وخالق الناس بخلق اتق الله حيثما كنت بتعامل مع الله، وأتبع السيئة الحسنة تعامل مع النفس، وخالق الناس بخلق الحسنة تعامل مع البشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.